بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 78 بعد 200، وقد وصلنا إلى البيت 15 في القصيدة 143. قال المتنبي: برد حشايا إن استطعت بلفظة، فلقد تضر إذا تشاء وتنفع. ما كان منك إلى خليل قبلها ما يستراب به ولا ما يوجع. ولقد أراك وما تلم ملمة إلا نفاها عنك قلب أصمع. ويد كأن قتالها ونوالها فرض يحق عليك وهو تبرع. يا من يبدل كل يوم حلة أن رضيت بحلة لا تنزع. ما زلت تخلعها على من شاءها حتى لبست بها، حتى لبست اليوم ما لا تخلع. ما زلت تدفع كل أمر فادح حتى أتى الأمر الذي لا يدفع. فظللت تنظر لا رماحك شرع فيما عراك ولا سيوفك قطع. بأبي الوحيد وجيشه متكاثر يبكي ومن شر السلاح الأدمع. وإذا حصلت من السلاح على البكا فحشاك رعت به وخدك تقرع. وصلت إليك يد سواء عندها الباز الأشهب والغراب الأبقع. من للمحافل والجحافل والسرى فقدت بفقدك نيرا لا يطلع. ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاعوا ومثلك لا يكاد يضيع. إذا قال في البيت 15: برد حشايا إن استطعت بلفظة فلقد تضر إذا تشاء وتنفع. يخاطب بكلمة برد حشايا إذا إن استطعت بلفظة، يخاطب فاتكا الإرشدي أبا شجاع هذا المرثي، قل له قل لي ولو كلمة واحدة. وهذا ما يفعله نفسيا نحن حين يموت عزيز علينا، أبعد الله تعالى عنا فقد الأحبة. حين يموت عزيز علينا يعني تجد المفقود أو الثكلان أو الثكلة تقول احكي لي بس كلمة، تقول الميت الذي فقدته قل لي ولو كلمة، احكي احكي يا ابني، احكي يا حبيبي، احكي قل كلمة. فهو أيضا يقول هنا كلام ذاته، كأنه يعني يريد أن يقول إن فاتكا هذا عزيز عليه جدا، كأنه فقد أخاه الحقيقي أو شقيقه أو فقد ابنه، فيقول له برد حشاي يعني أطفئ النار التي في حشاي. برد حشاي يعني برد نار حشاي، تعرف على أسلوب الحذف عند المتنبي، وهو كثير وهو في اللغة أيضا، هذا يعني من بلاغة اللغة. برد حشاي إن استطعت بلفظة، يعني اشكي لي كلمة، لا تقل إنك ميت، لا تبقى صامتا، ليش ساكت، ليش لماذا أنت صامت، قل كلمة. برد حشايا إن استطعت بلفظة فلقد تضر إذا تشاء وتنفع. فلقد كنت بكلمة واحدة تضر وبكلمة واحدة تنفع حين كنت حيا. فكنت مثلا تقول لعاصم اقتلوه بكلمة واحدة يقتل تنهى حياته، ويقول تقول فلان أحيوه بكلمة واحدة يحيى بأن يعطى المال مثلا أو أن يعفى عنه أو وهكذا. فيقول له كانت كلمة واحدة منك أيام كنت حيا تضر وتنفع، تحيي وتميت. ليس طبعا على الله والذي يميت، ولكن المقصود أنها تحيي بالكرم وتميت بالعقوبة، بإنزال العقوبة، تحيي بالكرم والعفو. فقال له برد حشايا إن استطعت بلفظة فلقد تضر إذا تشاء وتنفع. أسعدني بكلمة واحدة تحدث ولو لفظة واحدة تدل على أن خيط الحياة ما زال فيك ولم ينسحب، وروحك ما زال في جسدك ولم تغادر. برد حشايا إن استطعت بلفظة فلقد تضر إذا تشاء وتنفع. ثم قال في البيت 16: ما كان منك إلى خليل قبلها ما يستراب به ولا ما يوجع. يعني ما كان منك إلى خليل قبلها، يعني قبل هذا اليوم، قبل هذه الحادثة، قبل الموت، ما كنت تقول كلمة لخليل، لصديق، لحبيب، لعزيز عليك، ما كنت تقول له كلمة يستراب بها، يعني إيش؟ يكون فيها الريبة، يكون فيها الغموض، يكون فيها الشك، يكون فيها الخوف. كانت كلماتك أمنا وبردا وسلاما على قلوب الأخلاء أو على قلوب أخلائك. ما كان منك إلى خليل قبلها. وطبعا الخليل أو الصديق الذي يقصده هنا يقصد نفسه، المفرد يقصد نفسه أنه كان صديقه. ما كان منك إلى خليل قبلها ما يستراب به، ما يوقعك في الريبة ولا ما يوجع، وما صدرت منك لفظة توجع سمع من يسمعها من أصدقائك. يريد أن يقول صحيح أنه كان شديدا على الأعداء، ولكنه كان رحيما ورؤوفا بالأولياء، وكانت لا تخرج منه لفظة تجرح شعور أحبائه أو شعور خلانه. ما كان منك إلى خليل قبلها ما يستراب به ولا ما يوجع. ثم قال البيت 17: ولقد أراك، يعني لقد رأيتك وكنت معك وشاهدت ذلك، ولقد أراك وما تلم ملمة إلا نفاها عنك قلب أصمع. وما تلم يعني وما تنزل، تحيط بك، تلم بك، تنزل بك. ملمة مصيبة، خطب شديد، نائبة كبيرة، إذا نزلت عليك النوائب والمصائب والخطوب وجاءتك المخاطر فماذا تفعل؟ إلا نفاها، أبعدها، إلا أبعدها ودفعها عنك إيش؟ قلب أصمع. والقلب الأصمع الذكي الحاد، ويريد أن يقول أنه ذا فطنة، أنه ذو فطنة، وأنه ذو عقل وذو تدبير وذو حكمة في الأمور، فما كانت تنزل به من مصيبة إلا ويدفعها بحسن رأيه وشدة أو حدة ذكائه. وهو طبعا فيه إشارة أيضا إلى نفسه، المتربي حين وصف نفسه في القصيدة، في قصيدة الرحلة الأسطورية سميتها أنا، عندما هرب من كافور من مصر وعبر صحراء سيناء ذاهبا إلى عابرا الأردن أيضا إلى أو بلاد الشام إلى العراق، قال ولا بد للقلب من آلة، آلة قصد العقل، ولا بد للقلب من آلة ورأي يصدع صم الصفا، ومن كان قلب كقلبي له يشق إلى العز قلب التوى. التوى معنى هنا الهلاك. ولقد أراك وما تلم ملمة إلا نفاها عنك قلب أصمع. ثم قال في البيت 18: ويد، أي ونفاها عنك، يعني ونفى المصائب عنك، غير القلب الأصمع، القلب الذكي والرأي الحاد والمشورة الصحيحة، قال ورفاها أيضا عنك يد كأن قتالها ونوالها فرض يحق عليك، وهو تبرع قتالها الأعداء يعني، ونوالها الأولياء عطاءها، النوال العطاء. قال لك ونفى عنك هذه المصائب يد، هذه يد شجاعة من جهة وكلمة من جهة، تحمل السيف للأعداء وتبسط يدها بالعطاء والمال والنوال للأولياء، وتفعل الفعلين كأنهما فرض عليك مع أنهما نافلة. فأنت لست الحاكم الذي يحكم مصر كلها، هذا ربما يكون فرضا على كافور الرشيدي، أنت واحد من ولاته، فأنت تقوم بالفعل الذي يجب أن يقوم به كافور الإخشدي كأنه فرض عليك مع أنه نافلة وليس فرضا، على الجهتين بالعطاء بالكرم وبالشجاعة من خلال القتال في الحرب. قال ويد كأن قتالها ونوالها، أي كأن قتالها الأعداء ونوالها الأولياء فرض يحق عليك، يعني واجب عليك، وهو يعني فرض لازم لك، وهو تبرع، وهو في الحقيقة تبرع أي نافلة، فليس مطلوب منك أن تقوم بذلك، ولكن نفسك الكريمة وهمتك العالية دفعتك إلى مثل هذه الأمور. ثم قال في البيت 19: يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع. الحلة الثوب يعني اللباس الجميل، قالوا أنت كنت لغناك ولكثرة ما تريد أن تري من نعم الله عليك، شك في الحديث إن الله يحب يعني أن تظهر نعمه على عبده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فكان يبدل في كل يوم حلة، يعني يلبس في كل يوم ثوبا جديدا يعني أنيقا جميلا فيتباهى به. فقال له لقد كنت أراك تبدل كل يوم حلة أنا كيف، طبعا هذا استفهام يفيد التعجب والتحسر لما آلت إليه حال هذا المرثي وهو أبو شجاع فاتك الإخشدي. قال له أنا رضيت، كيف هي أنا رضيت بحلة لا تنزع، أنا قبلت، كيف تقبل أنت الذي كنت تبدل كل يوم حلة، كيف تقبل اليوم بحلة بثوب لا يمكن أن تنزعه عنك لأنك لا تملك القدرة على ذلك ويقصد بهذه الحلة التي لا تنزع هي الكفن، فما أحد يستطيع أن ينزع كفنه عنه، لأنه اللباس الأخير الذي ستلاقي به أو ستذهب به في الرحلة الأخيرة أو في إلى مصيرك الأبدي. فلو أن رضيت بحلة لا تنزع. ثم قال في البيت 20: ما زلت تخلعها على من شاءها حتى لبست اليوم ما لا تخلع. يعني طبعا هذا البيت البيت 20 هو تفريع البيت 19. قل له ما زلت تخلعها، تخلعها تعطيها على من شاءها على من أرادها، يعني يمر بك أناس أو يجلس في مجلسك أناس فيرون هذه الحلة الجميلة عليك فيشتهونها فيقولون ألا ليتنا نلبس مثلها، أو يطلبونها منك فتعطيها فتخلعها، أي فتنزعها عن نفسك وتلبسها لمن طلبها منك، ولا تتردد في ذلك. يا من ما زلت تخلعها على من شاء، إشارة إلى كرمك طبعا. وفي إشارة الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم توقع أن أحدا يعني أعجبته حلة النبي صلى الله عليه وسلم فطلبها منه فخلعها عليه، يعني أعطاها له، وقيل أنه هذا الصحابي طلب أن يكفن بها عند موته. وقيل أيضا لما قال كعب بن زهير بانت سعاد فقلب اليوم متبول ومتيم إثرها لم يفد مكبول أمام الرسول، حين أنهى القصيدة قام الرسول فخلع عليه بردته، وذلك سميت البردة القصيدة، خلع عليه خلع يعني أطه يعني أكرمه بهذه الحلة أو بهذه البردة أو بهذا الثوب. ما زلت تخلعها على من شاءها حتى لبست اليوم ما لا تخلع، يعني كنت تخلع تقوم بخلع هذه الحلة أو هذا الثوب فتكرم أو فتكرم به من طلبه منك، واليوم لا تستطيع أن تخلع هذا الثوب فتعطيه لسواك. ويقصد أيضا بالثوب للمرة الثانية الكفن، فما من أحد ميت يستطيع أن يخلع كفنه فهذا لسواك، ولو كان يستطيع فلن يفعل، لأنه لا ثوب له إلا لأنه يعني إيش كأنه يريد أن يعظنا نحن الذين نبقى بعده أن كل حي إلى موت، وأن كل ميت يلبس ما لا ينزع، وأن الكفن يستوي فيه هذا اللباس الأبيض له الذي لون واحد وقماش واحد، وهو ربما من أرخص الأثمان، وكنت أنت في حياتك كان أفقر الناس في حياتي يلبس ما هو أغلى منه، اليوم الكل سواء في هذا الكفن في هذا الرداء الأبيض، الملك والفقير، الغني والفقير، الملك والمملوك، السيد والعبد، كلهم سواء في هذا اللباس. ما زلت تخلعها على من شاءها حتى لبست اليوم ما لا يخلع ما لا تخلع. ثم قال في البيت 21: ما زلت تدفع كل أمر فادح حتى أتى الأمر الذي لا يدفع. يعني كنت في حياتك تدفع تبعد وتقاتل وتجادل كل أمر فادح، فادح يعني خطير ثقيل صعب، يريد بالأمر الفادح ربما المعركة، ربما القتال، ربما الكوارث، ربما المصائب، ربما هجوم الأعداء، أي أمر فادح كان يقع عليه وعلى جيشه وعلى ولايته كان يدفعه، كان شجاعا في مواجهته، كان قويا في نفيه عنه وفي طرده إياه. قال حتى أتى الأمر الذي يدفع، الذي لا يدفع، وظللت تدفع كل شيء حتى أتاك أمر لا يمكن دفعه ولا يمكن الهرب منه ولا يمكن الاحتياط له ولا يمكن نفيه عنك، ويقصد بذلك الموت. فإذا أتى الموت لذلك إشخى رب العالمين، كأن فيه إشارة إلى قوله تعالى فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فإذا جاء في وقته فإنه لا يتأخر ثانية ولا يتقدم ثانية، إذ إنه يأتي في وقته تماما ولا يمكن دفعه. ونتلبي قال أيضا معنى قريبا من ذلك في قصيدة ربما قبل هذه زمنيا، قال والموت آت والنفوس نفائس والمستقر بما لديه الأحمق. وربع قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. إذا قال ما زلت تدفع كل أمر فادح حتى أتى الأمر الذي لا يدفع. ثم قال في البيت 22: فظللت تنظر لا رماحك شرع فيما عراك ولا سيوفك قطع. فظللت يعني ظل هذه المثقلة أو المشددة الأخير إذا أسندت إلى التاء المتكلم أو التاء المخاطب أو المخاطبة يفك تضعيفها وإدغامها. فظللت وتكسر يجوز أن نقول فظللت والأصوب ليس الأصوب الأفصح أن نقول فظللت بكسر الله بكسر اللام الأولى. فظللت يعني بقيت. فظللت تنظر يعني شخص بصرك إلى الموت جاءك الموت. وهذه ربما حقيقة أن الإنسان قبل أن يموت يرى ملك الموت فلا يستطيع له دفاعا ولا يستطيع أحد ولو كان كل أحبابه حوله وكل جيوشه وجنوده وماله وسلاحه وعتاده حوله وعدده حوله ما استطاعت أن تدفع عنه من الموت شيئا. فيقول له فظللت تنظر يعني بقيت تنظر إلى الموت وهو يقترب منك وأنت تعرف أنه سيأخذ روحك وسينهي حياتك. كلا إذا رب العالمين قال أيضا هذه إشارة أيضا لقوله تعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فهو التفت الساق بالساق فلم يستطع أحد أن يحل ساقه خلاص جاء الموت. نسأل الله جميعا أن يرحمنا عند تلك اللحظة وأن يأخذنا ونحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فظللت تنظر إلى الموت شاخصة أبصارهم كما قال الله تعالى أيضا يشخص بصرك إلى الموت لا تستطيع أن ترفع رمحا لا رماحك شرعا. كنت فيما مضى قبل أن يأتيك الموت في صحتك وفي شبابك وفي عنفوانك إذا أتاك جيش كثير العدد شرعت في وجهه أو أشرعت في وجه الرماح ورفعت في وجه السيوف فدافعته فجالته فجاهدته فقاتلته فدفعته. واليوم لا تستطيع أن تدفع ما لا يراه الآخرون حولك مع أنك ترى. ما أحد يعرف كيف يكون شكل الموت أو ملك الموت أو كيف يأتي الموت أو كيف يكون الموت لكن الميت يحس به فلا يستطيع له دفاعا. قال لا رماحك شرة وأشعت رماح رفعت مدت بالأيدي فصارت عالية استعدادا وتأهبا للقتال فكيف تقاتل الموت؟ هل يمكن أن يطعن الموت في خاصرته بالرماح فيبتعد عنك؟ لا والله لا تستطيع أن تفعل له شيئا. فقال لا رماحك شرع عجزا وإيقانا بأنه لا يقف أمام الموت شيء لأنه إرادة الله التي لا ترد. لا رماحك شرع فيما عراك فيما أصابك من هذا الموت الذي نزل بك ولا سيوفك قطع ولقد كانت رماحك في السابق مشرعة ولقد كانت سيوفك في السابق قاطعة واليوم لا رماحك شرعا ولا سيوفك قطع لا تستطيع سيوفك أن تقطع شيئا ولا أن تدفع عنك شيئا. ثم قال في البيت 23 بأبي الوحيد يعني أفدل بأبي هذا الإنسان وحده الوحيد وجيشه متكاثر يبكي ومن شر السلاح الأدمع. قال له أفدي هذا الوحيد الذي يموت الآن وحوله جيشه الكثير لا أفدي منهم أحدا مع أن جيشه الكثير أيضا يفديه معي يعني أنا أفديه وجيشه الكثير يفديه وما استطاع فداؤنا له أن يدفع عنه من الموت شيئا. فالموت حين يأتي ويقدره الله على إنسان لا يفدى بغيره يعني لا يفدى الإنسان هذا بإنسان آخر ولو كان أحد يفدى لفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الموت حق على البشر كلهم. قال بأبي الوحيد هذا الوحيد الذي أبكيه مع أن جيشه كثير حوله أيضا يفديه ويبكيه ولكننا أنا والجيش الذي حوله الذي كان طوع أمره في حياته لا نستطيع له يعني نفع يبكي ومن شر السلاح الأدمع يعني وشر سلاح يكون في يديك الأدمع لأنه سلاح الضعيف سلاح العاجز سلاح الجبان سلاح الذي لا يستطيع أن يفعل شيئا لا يعجز أمام شيء وقصده وهو حقيقة أمام الموت. قال لك السلاح الحقيقي سلاح القتال والسيف والرمح والخنجر وهكذا فهذه أسلحة تستطيع أن تدفع بها فتكون سلاحا لك في مواجهة أعدائك ولكن هنا السلاح لا سلاح لك لأنه لا شيء يستطيع أن يقاتل الموت. ف فلا سلاح لك. فحين تشعر بالعجز يكون بديل سلاحك الدمعة فتبكي، وهذا شر سلاح ممكن. قال يبكي، ومن شر السلاح الأدمع، يعني أنه عند المدافعة من أجل أن تدفع عن صاحبك يريد أن يقول أنه لم يكن يملك عند الموت له ما يدفعه عنه به، ولو كان الموت يقاتل لقاتله، فلما لم يجد ما يدافع به عنه لأنه لا يدافع أو لا يدفع هذا الموت بشيء بكى. وشر والبكاء شر دفاع ممكن. ومن شر السلاح الأدمع. ثم قال في البيت الرابع عشر، البيت الرابع والعشرين، وإذا حصلت من السلاح على البكاء فحشاك رعت به وخدك تقرأه، يعني إذا لم يكن لك من سلاح إلا أدمعك فحصلت من السلاح على البكاء فكانت هذه غنيمتك أو هذه حقيقتك أو هذا واقعك من السلاح أو هذا ما وجدته من السلاح بكاؤك، فلم تفعل شيئا إلا أن أيضا تأثيره السلبي انسحب عليك فرعت حشاك وقرعت خدك، فحشاك رعت به وخدك تقرع، يعني أنت لا تؤذي إلا نفسك بهذا البكاء. ثم قال في البيت الخامس والعشرين، وصلت إليك يد سواء عندها الباز الأشهب والغراب الأبقع. وصلت إليك يقصد المبقي وهو أبو شجاع، أبا شجاع فاتكا الإخشدي، يد يقصد الموت، وصلت إليك يد، يد الموت، إذا هجم عليك الموت واستل روحك فهذه اليد التي لا تدفع. قال وصلت إليك يد سواء عندها، يستوي عندها الباز الأشهب، طبعا قطع همزة الوصل في الباز ووصل همزة القطع في الأشهب، فقال الباز الأشهب، الأشهب لأنه الهمزة في الأشهب همزة قطع والهمزة في الباز همزة وصل، وقطعها في أول الشطر الثاني لأنه ابتدأ بهذا البيت فلا يستطيع أن يبتدأ بهمزة وصل فقطعها، ووصلها حتى يستقيم الوزن في كلمة الأشهب، الباز الأشهب، والباز معروف نوع من أنواع الصقور، الأشهب الأبيض، والغراب معروف الأبقع الأسود ولكن فيه بقع بيضاء، والمقصود أن الموت إذا جاء يستوي فيه كل أحد، الأحمر والأبيض والأسود والأصفر والصغير والكبير والرجل والمرأة والسيد والمسود والملك والعبد واللص والشريف والطاهر والفاسق والبر والفاجر كلهم يستوون أمام الموت، فلا يفرق الموت في طبيعة من جاءه إذا جاء إذا حانت منيته. فقال لك وصلت إليك يد سواء عندها الباز الأشهب والغراب الأبقع. ثم قال في البيت السادس والعشرين، من على الاستفهام أيضا نفي، يعني لا يوجد، فيه تحسر طبعا من جهة وفيه نفي لأن يقع أو لأن تجد من يجيبك على هذا السؤال، من للمحافل والجحافل والسرى فقدت بفقدك نيرا لا يطلع. للمحافل المحفل الذي يكون فيه الناس، ربما يكون محفل الذي فيه الناس ويجتمع فيه الناس ومحفل علم، فمن للعلم، إن هذه المحافل التي كانت تعمر بالعلماء وبطلاب العلم بعدك أغلقت أو بعدك أظلمت. والجحافل، والجحافل جمع جحفل، والجحفل العسكر أو الجيش الكبير، فيريد أن يقول إن أيضا الجيوش التي كانت تقاتل في سبيل الله وتذهب للفتوحات وتنتصر على أعداء الله أيضا ماتت بموتك، بمعنى أنها لم تعد تعدو أو تخرج في سبيل الله، لم تعد تبعث في سبيل الله. والسرى المشي على العدو ليلا، الإغارة على العدو ليلا، والسرى أيضا في وجه عام المشي ليلا، ولكنه يقصد هنا مشي الخيل أو الجيش أو الجندي إلى الأعداء ليلا، فلم يعد أحد يعني يسير الجيوش ليلا ليباغت الأعداء في مواقعهم. فقدت بفقدك، الباهلي بسبب فقدك، فقدت بفقدك نيرا، ويقصد نيرا المرثي وهو أبا شجاع، نيرا لا يطلع، قصدق قائدا مغارا حكيما، مات وذاب في الظلام ولن يطلع بعد الموت، إذ الموت لا يطلع من بعده أن يقع في أحد شيئا أو لا يطلع أبدا. ثم قال في البيت 27: ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاعوا ومثلك لا يكاد يضيع. يعني من أخذت من الناس، من اتخذت بعد موتك من الناس يقوم مقامك فيكرم الضيفان، فإذا جاءه الضيوف وطلبوا وسألوه الأسئلة، بمعنى طلبوا منه المال والكرم واجتدوا واعتفوه، فمن وراءك؟ لم يعد أحد وراءك. أيضا مات بموتك الفقراء، لم تمت وحدك، إذ مات وراءك الفقراء الذين كانوا يقصدونك فيجدون في عطائك حياتهم ودفعا لفقرهم، فاليوم حين يقصدون منزلك لا يجدونك، فلا يجدون الكرم الذي كنت تعطيه إياهم. ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاعوا، ضاعوا بعد موتك، ومثلك لا يكاد يضيع، وما كنت تضيع من جاءك، وما كنت ترد سائلك، وما كنت تنهر من اعتفاك ومن طلب جدواك. فاليوم بعد موتك فقدت الجيوش قائدها، وفقدت العلماء من كان يرعاها، ومجالس العلم من كان يجعلها عامرة، وفقد السائلون والفقراء من كان يحييهم بالعطاء وبالنوال، فمات بموتك كل شيء. ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاعوا ومثلك لا يكاد يضيع. دعونا نتوقف عند هذا البيت 27 في هذه القصيدة 143. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 79 بعد 200، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.